التي تتناول بعض الجولات التي بيناها لكم في الأسبوع الماضي، وعددها 10 جولات. قل جولات أو جولات، ماشي، إما أن تسكن الواو وإما أن تحركها صحيح في اللغة، جولات على أصلها أو جولات بأن تحرك الواو، مثال قول الله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات. مع الخطبة الثانية من هذه السورة الكريمة التي قسمت إلى 10 جولات، تتناول خلق الإنسان وما أرسله الله إليه من وحي بكتب ودين هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وأول من سمانا بالمسلمين إبراهيم الخليل جد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأبي الأنبياء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور، لا أمر إلا لله، والمرجع والمصير والمآب إلى الله. إلينا مرجعكم، فننبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. ولقد صدر الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة بأقسام. كم قسم؟ خمسة أقسام: المرسلات، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. لا ريب فيه، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع، والسماء ذات الحبك، والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك، قتل الخرافون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ لأي يوم أحضر الله؟ لأي يوم أجل الله أحضار الرسل وأقوامهم أمام عظمته؟ الرسل يستحضرون؟ نعم يستحضرون، ويشهدون، يجمعهم الله ويقول لهم: ماذا أجبتم؟ بماذا أجابكم قومكم؟ هل يستطيع الآن أحد حتى من الدول المتقدمة أن يحضر رئيس الجمهورية للشهادة؟ لا. أرأيتم أمريكا لما كانت هناك قضية نورس، عارفين نورس؟ قضية الرشوة التي اشتري بها سلاح لثوار نيكاراجوا، وأقيمت قضية لأن إيران كانت طرف فيها، وأرادوا أن يستشهدوا بريجاً، رفضوا. كيف يشهد الرئيس؟ إنه منزه عن القانون، إنه فوق القانون. هذا في دين الكفر، أما في دين الإسلام فإن أول من يشهد هم الرسل. الله لا يجامل، حتى الرسل. اسمع، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. لا استثناء لأحد، حتى ولو كان خير من خلق الواحد الأحد هو محمد. لا استثناء لأحد عند الواحد الأحد. اسمع، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ليه وسط؟ ليه؟ لتكونوا شهداء للناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ حتى عيسى ابن مريم الذين اتهموا النصارى زورا وبهتانا بأنه ابن الله أو بأنه هو الله يأتي به الله. طب لو كان هو عيسى ربنا كان هيجيب نفسه؟ يجيب ربني قدام الأقواء الجم قاموا ويسألوا سؤال مباشر صريح: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. منزه أنت الله عن الشريك والنظير والمثيل والشبيه والمضاهي والند والولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أدراك ما يوم الفصل؟ وإذا الرسل أُقتت لأي يوم أُجلت؟ ليوم الفصل. ليوم الفصل، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويعطينا الله المثل على ذلك على أنه سيميت الناس جميعا ويخلقهم جميعا. ألم نهلك الأولين؟ أين الأولون؟ أين هم الآن؟ أين آدم؟ أين نوح؟ أين إبراهيم؟ أين هود؟ أين صالح؟ أين المؤمنون والكافرون الذين كانوا قبلنا؟ هذا استدلال على الفناء. الأولين ثم الآخرين. ألم نهلك الأولين؟ احنا نركز على الأمور دي ليه؟ تعرفوا احنا لو كل واحد بس اعتقد تماما وعرف وتأكد تمام انه هيموت هيصلح نفسه. موعدنا ان احنا ايه؟ بعض الظالمين لا يعتقدون انهم سيموتوا او يسوفون، يغرهم طول الاجل او يغرهم انهم ما زالوا ايه؟ احياء. لو كل واحد منا حط الموت نصب عينيه هيصلح ونبقى عادي. لو تذكرت دخول القبر والله ما تنبش. والله لو استبد بك القبر في ليلة من الليالي، لو تراء القبر امام عينيك قبل ان تنام لن تذوق النوم طول الليل. والله ما تدوق النوم ابدا لو انت اجعف جايز، لو انت افقى الطغاة واظلم الظالمين. لو تذكرت الموت والقبر قبل ما تنام واستبد بك التفكير ده ما انت نايم ابدا ابدا. قبر ده رهيب، موقف رهيب عجيب. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ هنا في سؤال في اللغة العربية كده يمكن حد يعرفه، ألم نهلك دين؟ نعرف نهلك ازاي؟ نهلك ايه؟ لسه الأجازة موجودة بتاع المدارس ولا ايه؟ ها؟ فعل مضارع ماله؟ مجزوم بايه؟ ايه اللي جزمه لم؟ يبقى لم حرف نفي وجزم وقلب، ونهلك فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. طيب ألم نهلك ثم نتبعهم، هي ازاي؟ ثم نتبعهم ولا ثم نتبعهم؟ في المصحف ازاي بتقولها ازاي؟ نتبعهم. طب ثم هنا بنسميها في اللغه ايه؟ حرف ايه؟ عطف، عاد. طب ليه ما عطفنا نقول نتبعهم؟ ليه ما قالش نتبعهم بالسكون زي نهلك؟ عشان يعطف ده عليه دي. ايه؟ إن الله حليم لا يعجل. ها؟ زمن إيه؟ ده زمن يعلم الله بحاله. ها؟ نعم. أو نبقى. ثم دي بيسموها حرف عطف معناه يفيد إيه؟ التراخي. ونتبعهم هنا لم تأتي معطوفة لأنها استئناف دعا إليه التراخي، يعني طول المدة التي تفيدها ثم. فهنا لم تأتي كلمة نتبعهم معطوفة أو مسكنة، لأنه قصد بها الاستئناف، يعني بدء كلام جديد، ليس عطفا وإنما هو بدء كلام جديد. والدليل على هذا أنه عبر بثم التي تفيد التراخي، نهيته حتى كده على الهمش. ألم الدليل على أن الله قادر على الإثناء والإماتة ما فعله بالأولين، ثم نتبعهم الآخرين، يعني الأولون ماتوا رغم ما كان لهم من سطوة وسلطان، رغم ما عذبوا شعوبهم وظلموا من هم مسؤولون عنهم، طغوا وبغوا وعتوا وعصوا وأهلكهم الله، فما تأبى على الموت أحد، وما تخلف عن قبض روحه أحد، لأن الأمر صادر من الواحد الأحد. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ أيها الظالمون، أيها الظالمون، أيها الطغاة، أيها البغاة، أيها المفسدون، أيها الخائنون، أيها الكافرون، ستموتون، ستموتون وستبعثون، ويقسم على ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، والله ما بعد الموت من مستعتق، ولا بعد الدنيا من دار، إلا الجنة أو النار. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين؟ استدل على الإعادة بالبدء، يعني ربنا استدل على إعادة الخلق يوم القيامة بإيه؟ ببدئه للخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يبقى. ما يجي حد يقول لك ايه؟ ما هو الدليل على الإعادة؟ تقول له ايه؟ الدليل على الإعادة هو البدء، هو البدء الذي بدأ قادر على ان يعيد. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى، اي بلى هو قادر، بلى سبحانه هو قادر، بلى وهو الخلاق العليم، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ويل يومئذ للمكذبين، ويل لمن كذب بان الله قادر على الاهلاك والاعاده. ثم يأتي الدليل وهو البداء كما قلت لكم، ونحن قلنا ربنا استدل على الـ على الـ على الإعادة بإيه؟ بالبدء. أين البدء؟ اسمع، نقول بقى الآن أولها ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ده الإعادة، يعني الإفناء ثم الإعادة. طيب فين البداء بقى؟ بعدها بقول ايه؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ أنا الله أقول لكم إنني سأبعثكم. الدليل على هذا فيكم أنتم. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ المني ماء مهين تعافه النفس، هل تستطيع أن تشرب هذا الماء؟ هل تستطيع نفسك ان تضيفه الى طعام زي مية الشوربة او مية اي مية تضيف على الطعام الا المية المعروفة مية انا جدع؟ حد يستسيغ ان هو يتعافى او يشم أو يضع هذا الماء على ثيابه لا يستسيغ أحد، لا يستسيغه أحد، لا في طعام ولا في شراب ولا في القصاص ولا في الشم، مجرد ما يجعل احتياجه في العطول. هذا الماء المهين هو أنت وأنا، هو عظام الخلق وشرارهم، منه خلق أشرف الخلق محمد مصداقا لقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. يزيد عنا بإيه؟ يزيد عنا إيه؟ يوحى إلي أن إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي، اللي بيرجو لقاء الله وعرف لقاء الله يعمل ايه؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار، هو الرحم، فجعلناه في قرار مكين، خلقه الله وصنعه وجعله مصنعا لخلق الإنسان تحت رعاية خالق الإنسان. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه؟ أنتوا اللي خلقتوه، يا ظلمة يا طغاة يا جاحدين يا كافرين يا شيوعيين يا مجرمين يا أولاد الشيطان، أنتم أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه أي الله إنه على رجعه لقادر. ألم نخلقكم من ماء مهين يضعه الإنسان في رحم زوجته شهوة وتتحمله هي ثقلا، ويرعاه الله خلقا وتكوينا، فتبارك الله أحسن الخالقين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه، جعلني ايه؟ الماء طلع الماء، فجعلناه في قرار مكين، فقدرنا. قدرنا هنا بمعنى ايه؟ قدرنا هنا بمعنى هي دي فيها الاثنين، بس المعنى اللي قدرنا هو الارجح. يعني قدرنا تيجي بمعنى ايه؟ قدرنا، وده الراي القوي، وبمعنى قدرنا من القدرة، وصحفة الاثنين، وقدرنا يشمل الاثنين. قدرنا ايه؟ فقدرنا، قدرنا ايه؟ ايه؟ قولي كده. جدع جدع، تمام، كلكم فاهمينهم. قدرنا اجله الذي في رحم امه، اما 6 اشهر، واما 9 اشهر، واما 4 سنين، واما ينزل قبل 6 سقط. وقدرنا رزقه هيبقى معاه في الدنيا دي، وقدرنا هيبقى شقي ولا سعيد، ولا ملعون ولا محترم، ولا ظالم ولا عاجز. وجمعنا قول الله: يا سيدي معنى قول الله ايه؟ تقدير ده معنى ايه؟ معنى نجيبه من ايه؟ نقول ايه؟ الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون نحن الله. أي فنعم المقدرون فنعم العارفون بمصير هذا الجنين الماء المهين الذي هو في الرحم. ها منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر ومنكم من يموت في بطن أمه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة محض صدق يحكم فيها ملك قادر. الدنيا ساعة اجعلوها طاعة النفس طماعة عودوها القناعة. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يبور. ابن آدم ابن آدم ابن آدم اسمع اسمع ما يقول لك ربك وأنت في القبر وحدك. لقد ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو دخلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الله الحي الذي لا أموت. يا رسول الله نشهد بالله انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. فجزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن امته. فانت القائل كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. افسحوا لإخوانكم يكرمكم الله. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المصلحين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله المتبعين لهديه وسلم تسليما. أما بعد، ويل لمن رأى قدرة الله في الإنسان وكذب بذلك، ويل وثبور وهلاك لمن عرف الله في نفسه، كما قال الله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويل لمن عرف هذا وكذب، ويل يومئذ للمكذبين. ثم يبين الله لنا مركزنا وأين نحن. مهما بلغنا من العظم لا نفارق الأرض. لو كنت رئيس العالم ده كله لن تفارق الأرض. اسمع معي: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. انتهت جولة. جولة أخرى: الإنسان المغرور المتغطرس المتكبر الظالم، وأيضا المؤمن الطيب الصالح النافع الرحيم العادل، عليه أن يعلم أين هو. ألم نجعل الأرض كفاتة. كفاتة يعني أحسن رأي، كان ده كله انت قلت له كله مضبوط. ايوه ده كفتي، ده انت منك عاد منك زي حالتنا يا عبد الله زي فات الكفتة. احسن كان ده كله مضبوط، انما اللي عجبني رأي ابن عباس. ترى بقول ايه؟ حد يقراه؟ لا. ابن عباس بقول ايه؟ ترى خلي بالك من الكلمة، اسمعها كويس عشان ما تقراه في كتاب تقراه مضبوط بشكلها كده. بقول ايه؟ كفاتا اي كنن. كنن يعني ايه؟ يعني تكنكوا فيه. مش بقول له ايه مثلا ايه؟ اهو يا عم نعمل لنا حته ايه؟ نكن فيه، يعني ايه؟ نستقر فيه. اهو ابن عباس بيقول ايه؟ الارض هي كنن اي مستقر لابناء ادم، ان كانوا احياء فهم فوقها، وان كانوا اموات فهم في بطنها. يعني هي كن أي مستقر، هي ضم أي مستقر، إما للأحياء فهم فوقها وإما للأموات فهم تحتها. ولذلك ربنا فسر وقال إيه؟ أحياء وأمواتا. لا تفارق أنت الأرض. فخلي بالك من جيل، خلي بالك من مركزك، احفظ مركزك واعرف انت ايه يا انسان. لو ركبت صاروخ وطلعت اخر المجرة مش هتفرق ايه الارض. فخلي بالك مني كويس. مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. الله أكبر. ساعة دخول القبر ده يا جماعة، يا سلام يا سلام على المؤمن وهو داخل وعلى العاصي وهو داخل. المؤمن بيجري بطاير طيارات، العاصي بيرجع لورا خايف. ايه لو عرفنا كده هنمشي على الكسترة، انما احنا الشيطان بقولنا يلا خلي بالكم في كلمة خطيرة الناس بقول ايه مش عارفينها. الكلمة دي كفر. اللي بقول لك ايه يا سيدي ما يبقى يجي يا سيدي وقت الله يعينك، ده كفر يا اخوان. خلي بالك دي كفر. منين يا شيخ الآية دي كفر؟ مش ده استهزاء؟ يا سيدي ما يبقى يجي يومها فيها فرج يشفع لنا ابو فاطمة. ايه اللي تحيي؟ ايه اللي تأدب؟ ها تعرف الكلمة دي كفر؟ لو حبان حسبك على اسلاميا هتخش تحت ايه؟ ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون؟ لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فخلي بالك من لسانك، خلي بالك من لسانك، لسانك حصانك إن صنت صانك وإن هنت هانك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات هي الجبال وأسقيناكم ماء فراتا؟ الأماكن العالية منها مساقط المياه، ولذلك ابن عقب وقال أسقيناكم، أسقيناكم ماء إما من السماوات وإما من الأرض. فماء السماوات يأتي عن طريق المطر الذي هو أصله البحر وخرج إلى السماء عن طريق البخار، وإما من الأرض عن طريق الآبار أو العيون أو مساقط الجبال العالية. وأسقيناكم ماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه جادا يعني ملح كله فلولا تشكرون. الحمد لله. قول كده وانت بتشرب وانت بتاكل. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير ما لا حول لنا ولا قوة. الحمد لله الذي جعله طيبا بفضله ولم يجعله خبيثا بذنوبنا. هي. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا؟ ويل يومئذ للمكذبين. أيها المسلمون، إن خير ما يتزود به الإنسان من هذه الدنيا هي تقوى الله، عملا بقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إن خير طريق إلى التقوى هي طاعة الله، أن يطيع المرء ربه، أن تطيع المرأة زوجها، أن يطيع الإنسان أباه وأمه. أما طاعة الله فهي المذكورة في قول الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأما طاعة الأبوين وبالوالدين إحسانا. وأما طاعة الزوجة لزوجها فهي قول الله حين جاء النساء لمبايعة رسول الله قال له يا ربني هناك شروط على أساسها تتم البيعة، هناك شروط وصفات لابد أن تتوافر في المرأة حتى تبايعها يا رسول الله. إيه الشروط دي؟ اسمع الشروط. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شرطه، على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. يعني من الشروط أن تعصي المرأة رسول الله وفي ضمن عصيانها لرسول الله ان تعصي زوجها. زوجها ولا يعصينك في معروف. اذا جاءك النساء وفيهن هذه الصفات ماذا تفعل لهن رسول الله؟ فبايعهن واستغفر لهن الله. وشوفي بقى لما ربنا يستغفر لي، لما النبي يستغفر لك بقى، لا ترد له مغفرة ولا ترد له دعوة، لان النبي يدعو فيستجاب له ويستغفر فيغفر له. فبايعهن واستغفر لهن الله. ومن ضمن طاعة المرأة لزوجها ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، ومن إذا أمرتها أطاعتك، ومن إذا أقسمت عليها أبرتك، ومن إذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي عرضها. إذا فعلت المرأة هذه الصفات كانت هي حسنة الدنيا المذكورة في قول الله: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وحسنة الدنيا هي المرأة الصالحة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله. ولا طريق للمرأة تصل به إلى مغفرة الله إلا أن تطيع ربها وزوجها. وأضرب لك مثلا، جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أراد أحد الأزواج أن يسافر، فقال لزوجته في ضمن ما قال: لا تخرجي من البيت إلا إذا عدت من سفري. وسافر الزوج وجاءها أخوها: يا أختاه، إن أباك مريض فتعالي لتزوريه أو تعودي. فقالت له: إن زوجي مسافر وأمرني ألا أخرج، فاستأذن لي من رسول الله، إذا أذن أتيت معك وإلا فلا. فذهب الأخ ليستأذن لأخته أن تزور أباها، فقال له الرسول: وهل أمرها زوجها بالخروج؟ قال: لا. قال له الرسول: اتركها، فإن طاعتها لزوجها خير من زيارتها لأبيها. ثم عاد الأخ لأخته مرة أخرى وقال له: يا أختاه، إن أباك يحتضر. أبوك بطلع في الروح، تعالي شوفيه، فتعالي لتعودي. فقالت له: ما زال زوجي في سفري، فاستأذن لي من رسول الله، فإن أذن أتيت. أحكام بين غريب الوقت، حكم غريب الوقت. دلوقتي بالقانون الجديد يقول لك إيه؟ المرأة تخرج للعمل من غير إذن جوزها. أي كلام يا جدع؟ فاستأذن لي من رسول الله. فذهب الأخ وقال له: يا رسول الله، إن أبي يحتضر، وما زال زوج أختي في سفري. فقال له الرسول ما قاله في المرة الأولى: إن طاعتها لزوجها خير من زيارتها لأبيها. ومات أبوها قبل أن يعود زوجها ولم تشهد موته. ولما جاء زوجها من سفره وبينما هي تقص عليه ما حدث، وإذا بالباب يطرق، إذا بطارق على الباب، من؟ خرج الزوج يفتح: من أنت؟ فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: وبماذا بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: يقول لك رسول الله: أخبر زوجتك الصالحة بأن الله قد غفر لأبيها بسبب طاعتها لزوجها. وللمرأة عند الرجل حقوق عملا بقول الله، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وعملا بقوله وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيتها المرأة المسلمة، إذا أمرك زوجك بشيء من طاعة الله فعليك أن تنفذيه وأن تلبي أمره، وخصوصا إذا أمرك بالحجاب مثلا أو بالصلاة أو بعدم الغيبة أو النميمة أو بكل أوامر الخير، أطيعيه ما دامت أوامره في طاعة الله. أما إن أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المرأة المحجبة إذا أمرها زوجها بخلع الحجاب فلا تسمع له رأيا حتى ولو أدى ذلك إلى أن تفسخ العقد وأن تطلق منه، لأنه يصير بذلك زوجا خائنا يريد أن يكشف عورتها. أما المرأة إذا أمرها زوجها بالحجاب فعليها أن تطيعه وأن تدعو الله له حيث كان سببا في سترها، في ستر عورتها، عملا بقول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وعملا بقول الله تبارك وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. هذا هو ما يؤهلك أيها الرجل وما يؤهلك أيتها المرأة إلى النجاة من اليوم الآخر من عذابه وشره، كان يوما كان شره مستطيرا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سابقات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد أولادنا وبارك زوجاتنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وسائر موتى المسلمين. اللهم هب لنا قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا وبرهانا ساطعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ولا يرفع. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم لقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولا تقوموا حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة. استقيموا للصلاة، سدوا الفرج، داخل وبين خارج المسجد وداخله حتى لا تكون هناك فرجة للشيطان. احرصوا على هذه الساعة فهي من خير الساعات عند الله، ولعلها تكون ساعة الإجابة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، من سأل الله فيها أعطي، ومن استغفره غفر له ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر، وفي حديث: ولو كانت مثل عدد الرمل. لا تسمح لأحد أن يجمع نقودا داخل المسجد بأي حال من الأحوال، أقعدوه أنتم بهدوء، ولا أن يقرأ القرآن على الأبواب. وإننا سعداء جميعا بهذه اللحظة حيث يستضيفنا الله في بيته، لعلنا نحوز ما أعده الله لعباده الزائرين، وهو قوله: طوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره. استقيموا وصلوا صلاة موجهة. استووا. الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الحمد لله.